بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى حينما أنهى الحديث عن الطلاق وهو حل عقدة النكاح، تكلم بعد ذلك عن إعادة هذه العقدة أي عقد النكاح، وبين أن إعادة عقد النكاح تكون بأحد سببين: إما بإنشاء عقد جديد، وذلك فيما إذا انقضت عدة المرأة، أو يكون برجعتها. إذن من أسباب إعادة عقد النكاح لحاله الأول رجعة المرأة، والرجعة للمرأة هو في الحقيقة إعادة عقد النكاح على ما كان عليه، وذلك أن الطلاق تثبت بعض أحكامه من حين التلفظ به، وأحكامه تكمل بانتهاء عدة المرأة أي عدة طلاقها إذا كان الطلاق رجعيا. والرجعة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه طلق حفصة بنت عمر رضي الله عنها ثم راجعها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يراجع زوجته. فالأحكام الثابتة في الرجعة في أثناء العدة مجمع عليها في الجملة، أنه هناك رجعة للمرأة إذا كانت في أثناء عدتها. وقبل أن نتكلم في شرح وتفصيل كلام المصنف، يجب أن نعرف مسألة سهلة، وهي: ما الفرق بين الرجعة في النكاح وبين إنشاء عقد النكاح؟ وقد ذكرت لكم في أول درس اليوم أن الرجل إذا طلق امرأته فإنه لا يعود لنكاحها إلا بأحد سببين: إما بأن ينشئ عقد نكاح، وإما أن يراجعها. والفرق بينهما أن الرجعة ينفرد باختيارها الزوج، وليس للزوجة ولا لوليها الاختيار فيه. الأمر الثاني أنه ليس فيها مهر ولا يلزم رضا المرأة. والأمر الثالث أو الرابع أن الرجعة تكون بالقول وبالفعل، بينما إنشاء العقد لا يكون إلا بالقول. نعم. قال رحمه الله: وهي إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد. نعم، يقول الشيخ: وهي أي الرجعة إعادة زوجته. فقوله إعادة يدل على أنه إرجاع عقد الزوجية على ما كان عليه. وحينما قلنا إنه إرجاع لعقد الزوجية على ما كان عليه، إذن فكل الشروط التي كانت في العقد الأول تستمر بعد ذلك، وأما الشروط التي تنشأ في أثناء الرجعة فإنه على المشهور ليست بلازمة، لأنه مر معنا في شروط النكاح أن الشرط لا يكون لازما في النكاح إلا إذا كان موافقا للعقد أو متقدما عليه ولم ينفى. وأما الشروط المتراخية عن إنشاء العقد ولو في أثناء عدتها إن كانت رجعية فليست بلازمة على المشهور، خلافا للرواية الثانية أنها تكون لازمة، لأن الشرط المتراخي إذا رضي به فإنه يكون كالموافق. إذن فقول المصنف إعادة أي أنها بالعقد الأول، ولا يلزم إنشاء عقد جديد ولا شروط جديدة، بل الشروط الأولى في العقد الأول تكون لازمة، وهذه الشروط التي تكون في الرجعة ليست بلازمة. الأمر الثاني أن المصنف قال إعادة زوجته. الأصل أنه لا يوصف الرجل بأنه زوج والمرأة بأنها زوجة إلا إذا كان النكاح صحيحا، وبناء عليه فكل نكاح باطل أو فاسد فإنه لا رجعة فيه. مر معنا في كتاب الطلاق أن العلماء يقولون النكاح الفاسد يلحق المرأة الطلاق فيه بخلاف الباطل، وعرفنا الفرق بين الباطل والفاسد، فإن الباطل هو المجمع عليه كنكاح المتعة والمحلل، والفاسد هو المختلف فيه كالنكاح بلا ولي وبلا شهود. النكاح الفاسد أثبتنا له بعض أحكامه، ومن أحكامه التي أثبتناها أن الرجل إذا طلق امرأته وقد نكحها نكاحا فاسدا فإنه يحسب عليه هذا التطليق، ولم نثبت له أحكاما أخرى، ومنها أننا نقول ليس له الرجعة في النكاح الفاسد، بل لا بد إذا أراد تصحيح العقد أن ينشئ عقدا جديدا. فلو أن رجلا تزوج امرأة بلا ولي ثم طلقها فنقول إن الطلاق وقع، فإن راجعها بلفظه فقط في أثناء العدة قلنا ليست برجعية، وإن أنشأ عقدا مع وليها إيجابا وقبولا بشروط العقد الباقية فنقول هنا تثبت الزوجية مع احتساب الطلقة السابقة. إذن محل الشاهد أن المصنف قال زوجته، والمراد بالزوجة أي في النكاح الصحيح بخلاف الباطل والفاسد، وإن قلنا إن الفاسد يلحقه الطلاق بخلاف الباطل فلا يلحقه طلاق ولا رجعة. قال زوجته المطلقة، وهذا يدلنا على أن غير المطلقة لا تلحقها الرجعية، وغير المطلقة ثنتان: الزوجة التي ما زالت في الذمة، فإن المرأة إذا ما زالت في ذمة زوجها فلا يلحقها رجعة لأن الاستصحاب أولى من استئناف عقد، فلذلك تحصير حاصل فلا نقول إنه يرتجعها لأنها زوجته. والأمر الثاني: كل رجل بانت منه امرأته بفسخ، لأن الفسخات ليست بطلاق، فكل ما عددناه فسخا ولم نعده طلاقا فإنه لا رجعة فيه، وإن رتبنا عليه عدة أو استبراء. مثال ذلك: لو أن رجلا خالع امرأته بلفظ الخلع على عوض بذلته له فإنه لا يكون طلاقا لكنه يكون فسخا، وحينئذ فلا رجعة له. ومثله نقول في العيوب، عيوب النكاح، إذا ثبت أن في أحد الزوجين عيب فإنه يفسخ بينهما القاضي ولا يعد ذلك طلاقا، فلا يحسب من التطليقات وإنما يعد فسخا. والفروقات كثيرة تتجاوز 20. الأمر الثالث: قال إلى ما كانت عليه، أي قبل إحداث الطلاق عليها. قال بغير عقد. الأصل عند العلماء أنهم يطلقون العقد بمعنيين، الأغلب عندهم أنهم لا يطلقون العقد إلا إذا كان فيه إرادة ثنائية، بمعنى أن يتقابل اثنان بالعقد، فالزواج عقد إيجاب وقبول، والبيع عقد إيجاب وقبول، لكن الرجعة لما كانت إرادة منفردة من الزوج لم يسموه عقدا، وهذا هو الأغلب عندهم. إذن فمراد المصنف بغير عقد إما أن نقول بغير عقد نكاح، أو أنه أراد بغير عقد يشترك فيه اثنان، بيد أن بعض العلماء يجعلون للعقد معنى شاملا فيشمل الرجعة، ويدخل ذلك في قول الله عز وجل: أوفوا بالعقود، فالعقود هي كل ما يلتزمه المرء ولو كان منفردا. نعم. قال: ومن شرطها أن يكون الطلاق غير بائن وأن تكون في العدة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن بعض شروط الرجعة، والشروط كلها لا بد أن تكون موجودة قبل وجود الرجعة. الشرط وأن تكون موجودة في وقتها أيضا قبلها وعندها. أول شرط أورده المصنف أنه لا بد أن يكون الطلاق غير بائن، وذلك أننا نعلم أن الطلاق ينقسم إلى نوعين: طلاق بائن وطلاق غير بائن. قبل أن أعدد الطلاق غير البائن يجب أن نعرف الفرق بينهما، فإن الطلاق البائن والطلاق غير البائن يتفقان على أن فيهما العدة، تجب فيهما العدة، ويتفقان كذلك على أن الطلاق البائن وغيره كلاهما يلحقها الطلاق، ويتفقان كذلك أنه ربما تكون الطلاق غير البائن أقل من الثلاث، لكن يفترقان، وهذا هو المهم، الفرق بين الطلاق البائن وغير البائن، أن الطلاق البائن تحرم الزوجة على الزوج من حين تلفظ بالطلاق، بينما الطلاق غير البائن لا تحرم الزوجة على الزوج إلا بعد تلفظه بالطلاق وانقضاء العدة. فالطلاق البائن من حين تلفظ قال أنت طالق بانت منه، سواء بينونة صغرى أو كبرى، وسأشرحها بعد قليل، وقد سبقت معنا لكن باب الاستذكار. أما الطلاق غير البائن فقد طلقت، لحقها الطلاق، لكنها لا تبين إلا بعد انقضاء العدة. الطلاق غير البائن هو الطلقة الأولى والثانية من المدخول بها على غير عوض. نستفيد من ذلك أن من طلق زوجته ثلاث تطليقات ومرت معنا في الدرس الماضي، فمن حين تلفظ بالطلقة الثالثة بانت منه امرأته، وهذه نسميها البينونة الكبرى، لأنها لا تحل له إلا بعد الزوج الآخر. النوع الثاني من الطلاق البائن وهو البينونة الصغرى، إذا طلق الرجل زوجته غير المدخول بها، لأن غير المدخول بها لا عدة لها، كما قال الله عز وجل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن من طلق امرأة قبل أن يدخل بها أو يخلو بها فإنه حينئذ تبين بلفظه، أي بالطلقة الأولى. من صور الطلاق البائن من حين التلفظ كل طلاق كان على عوض من الزوجة. مر معنا قبل درسين أو ثلاثة أن المرأة إذا بذلت العوض لزوجها فقال خالعتك بلفظ الخلع فإنه فسخ وليس بطلاق، لا يحسب طلاقا، وإن قال لها طلقتك في مقابل أخذه العوض فإنه يكون طلاقا لكن بائنا، بمعنى أنه ليس له أن يراجعها في العدة، لأن أخذه العوض مسقط لحقه في الرجعة. وكذلك نقول أيضا في الطلاق الفاسد فإنه يكون طلاقا بائنا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا بد أن تكون المرأة في عدتها، فإن كانت المرأة ممن تحيض فقبل انقضاء حيضتها الثالثة الكاملة، يجب أن نقول قبل انقضاء حيضتها الثالثة الكاملة، إشارة لماذا؟ لما ذكرنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أن الرجل إذا طلق امرأته في أثناء حيضتها فإن حيضتها هذه لا تحسب من العدة لأنها ليست حيضة كاملة، فلا بد أن تستوعب الحيضة الكاملة في العدة. وإن كانت المرأة ممن لا تحيض آيسة أو صغيرة ونحو ذلك فبانقضاء ثلاثة أشهر من تلفظ الزوج بالطلاق، وإن كانت المرأة حاملا فبوضع حملها كله، أي كامل الحمل، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. وبناء عليه فلو انقضت العدة فمباشرة لا رجع، بيد أن هناك استثناء واحدا وسيأتي في كلام المصنف، أن المرأة تنقضي عدتها ويجوز مراجعتها، لأن هذا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، وهو إذا انقضت عدة المرأة ولم تغتسل فإننا حينئذ نقول يجوز للزوج أن يراجعها من غير رضاها، وسيأتي في كلام المصنف قضى بذلك كبار الصحابة رضوان الله عليهم ولا يعلم لهم مخالف، فدلنا ذلك على أن الاستثناء هذا الوحيد، وهذا الاستثناء من باب المقارب، وذلك وسنشير هذه المسألة إن شاء الله في محلها بعد قليل. نعم. قال وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل وتصح. نعم. يقول الشيخ هذا هو الاستثناء الذي أورده المصنف، وهو أنه يصح للرجل أن يراجع امرأته بعد انقضاء حيضتها الثالثة وهي العدة، لكن بشرط ألا تغتسل من حيضتها، وهذا معنى قوله وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة، لأن المرأة ممن تحيض وتعتد بالحيض والقرء هو الحيض، فلا بد أن تحيض حيضة كاملة ثلاثا، ففي الثالثة إذا انقطع دمها انقضت عدتها، لكن انقضت العدة، لكن نقول يجوز مراجعتها ما لم تغتسل لما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك. ومثل هذه المسألة مما لا يقال بالرأي، وإنما يكون بالنقل والسماع، والصحابة لا يكون اجتهاد أغلبهم في مسألة على خلاف النص. طيب، أريد أن نعرف مسألة هنا، أن جميع الأحكام متعلقة بانقطاع الدم، كل أحكام العدة متعلقة بانقطاع الدم إلا حكما واحدا وهو الرجعة، فإنه يجوز للرجل أن يراجع امرأته ولو انقطع دمها ما لم تغتسل. وعرفنا الدليل. جميع الأحكام مثل ماذا؟ المرأة إذا طلقت في أثناء عدتها هي زوجة، فلو مات زوجها في أثناء عدتها ورثته، فإن انقضت عدتها فإنها بعد ذلك لا ترثه. طيب، لو أن المرأة انتهت حيضتها الثالثة وقبل أن تغتسل مات زوجها بحادث ونحوه، هل ترثه أم لا؟ نقول لا ترثه، لأن كل الأحكام متعلقة بانقطاع الدم إلا هذا الحكم، وإنما استثنينا هذا الحكم لأجل النقل عن الصحابة رضوان الله عليهم، ومثل قولهم لا يكون مما يجتهد بالرأي لأنه قول جمع منهم رضوان الله عليهم. هناك مسألة ولدها بعض أهل العلم، وهذه ذكرها الشيخ موسى في الإقناع، وهي لو أن المرأة تعمدت أن تؤخر الغسل فرضا أو فرضين حتى يخرج وقت الصلاة، هي آثمة، لعل الله عز وجل أن يهدي زوجها فيراجعها، تعمدها بتأخر الغسل هل يبيح مراجعتها أم يسقط ذلك؟ نقول يبيح، حتى قالوا ولو تركته سنينا طوالا عمدا تفريطا منها وتقصيرا، فما دامت لم تغتسل أو بدل الغسل كالتيمم فإنه يجوز رجعتها. نقول لماذا؟ لأنها هي المتضررة ليس زوجها، لأنها لو اغتسلت فإنه لن يراجعها إلا برضاها وبمهر جديد، فتكون حينئذ مفرطة. طبعا هذا المثال ليس نادرا بل أندر من النادر، وإنما أوردوه من باب اللازم، المتصور أن تؤخرها صلاة أو صلاتين ربما يوما أو يومين، أما سنين فقد ذكروه من باب المبالغة لكي يقول إنه ليس له حد، هذا قصدهم، لكي لو قالوا أخرها يوم ظن القارئ أن الحد يوم، ولكن ذكروه من باب الإشارة. نعم، هذا الأمر الأول وهو في إذا كانت ممن تحيض. وأما إن كانت المرأة حاملا فيقول الشيخ وتصح قبل وضع ولد متأخر. المرأة إذا كانت حاملا فتنقضي عدتها كما سيأتينا غدا إن شاء الله في كتاب العدد بوضع الحمل كاملا، والحمل لا بد أن يكون قد استبانت خلقته بأن يكون ابن 80 فأكثر، وقبل ذلك فليس حملا، لكن لا بد أن تضع الحمل كله. فعلى سبيل المثال لو أن امرأة بدأت في الولادة فخرج رأس جنينها، فخبر زوجها القابلة قالت رب زوجتك بدأت تلد، فقال أشهدكم أني أرجعتها، نقول يكون رجعة قبل انقضاء العدة لأنه لم يخرج كل الجنين. ومثله لو كانت المرأة حاملا باثنين فوضعت الأول، وهذا موجود ووقفت على هذه الحالة، فوضعت الأول وقبل أن تضع الثاني وكان بينهما نحو نصف ساعة أو أكثر راجعها زوجها، وهذه وجدت ليست من فرض العلماء ومن مسائل أرأيت بل سئلت عنها، فلما وضعت الأول وقبل أن يخرج الثاني راجعها، نقول صحت الرجعة ولا يلزم إنشاء عقد جديد لأن العدة لم تنقضي إلا بوضع الولد المتأخر. فقول المصنف وتصح الرجعة قبل وضع ولد، طبعا ولد يشمل الذكر والأنثى، لكن من شرطه أن يكون قد استبانت خلقته متأخر، أي إذا كان اثنين فبوضع الثاني منهما، وإن كانت حاملة بثلاثة فبوضع الثالث وهكذا. قال وألفاظها راجعتها ورجعتها وارتجعتها الوضع وأمسكتها ورددتها ونحوه. نعم، بدأت يتكلم المصنف عن ألفاظ الرجعة. الرجعة يقول علماؤنا إنها مما يستباح به البضع، والقاعدة عند العلماء أن كل ما يستباح به البضع فإنما يكون بلفظ صريح وليست له ألفاظ كنائية، إذ النكاح لا ينعقد إلا باللفظ الصريح، نكحت وتزوجت، والرجعة استباحة بضع فلا ينعقد إلا بالصريح وليس له لفظ كنائي. إذن الأمر الأول أن ألفاظ الرجعة لا بد أن تكون صريحة وليس فيها كنائية، لأنه استباحة بضع واستباحة الأبعاض لا تقبل فيها الألفاظ الكنائية. ما وجه تخصيص استباحة الأبعاض بذلك؟ قالوا لأن هذا العقد عقد خطير استباح به أعظم شيء وهو البضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج، وهو استباحة البضع، فهو أخطر العقود. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هناك فرقا بين النكاح وبين الرجعة عند فقهائنا، وذلك أنهم يقولون إن النكاح ألفاظه الصريحة محصورة، بينما الرجعة ألفاظها الصريحة غير محصورة. ولذا قال هناك في كتاب النكاح: فبلفظ أنكحت وتزوجت فقط، وهنا قال: ونحوه، أي بغير ما وغيرها مما يقوم مقامه من الألفاظ الصريحة. وهذا يفيدنا على أن الرجعة لا يشترط فيها العربية كالنكاح، فإن النكاح يشترط فيه العربية بينما الرجعة لا يشترط فيها ذلك. إذن يقول الشيخ: وألفاظها، قوله وألفاظها، إذن ألفاظها الصريحة لا كناية فيها، وهذه الألفاظ غير محصورة ولا يلزم أن تكون بالعربية. قال: راجعتها وارتجعتها، لأن هذه الألفاظ هي التي تلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر لحفصة: وقد راجعك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الألفاظ الثلاثة مشتقة منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: راجعها، مره فليراجعها، فهذه الألفاظ الثلاثة صريحة فيه. الثالث: أمسكتها، لأن لفظ أمسكتها ورددتها يقومان مقام الرجعة، بخلاف الألفاظ الكنائية التي سيشير لها المصنف بعد قليل. نعم. قال: ولا تشترط هذه الألفاظ، بل تحصل رجعتها بوطئها. نعم، يقول الشيخ: ولا تشترط هذه الألفاظ، يعني لا يشترط أن يأتي بهذه الألفاظ فقط فإنها محصورة، بل كل لفظ قام مقامها ودل عليها مما لا يحتمل معنى غيره سواء كان بالعربية أو بغيرها فإنه يكون رجعة، لكن بشرط ألا يحتمل معنيين وإنما يحتمل معنى واحدا فقط، بل لا يلزم فيه عربية كما تقدم. بل ذكر المصنف هنا قال: بل تحصل رجعتها بوطئها، أي أن الرجعة تحصل بالفعل، فإنه يمكن استرجاع الزوجة بالفعل وهو الوطء، والوطء هو الحد المعروف الجماع الذي يجب به الغسل ويثبت به فساد النسك والإحرام وغير ذلك من الأحكام، وسيشير له المصنف بعد قليل في المطلقة البائن ثلاثا. طيب، لو أن رجلا طلق امرأته وفي أثناء عدتها لم يطأها وإنما باشرها أو نظر إليها نظر شهوة لما لا ينظر لغيرها، تذكرون في المهر هنا قلنا إن المهر يستقر بالوطء وبالخلوة وبالنظر نظر شهوة وبالتقبيل وبالمباشرة، كل هذه الأمور يثبت به المهر ويستقر في الذمة. هنا في باب الرجعة يقولون: لا، هذا لا تثبت الرجعة إلا بالوطء الصريح الذي سيأتي حده بعد بضعة يعني جمل بمشيئة الله عز وجل، وما دون ذلك كل ما يحدث من الرجل مع زوجته مع مطلقته في أثناء عدتها فإنه جائز أن يفعله معها لكنه ليس برجعة. قال: لا بنكحتها أو تزوجتها. نعم، يقول الشيخ: إن الألفاظ الكنائية لا تحصل بها الرجعة في الطلاق، ومن الألفاظ الكنائية أشار للفظين وهي لفظ نكحتها وتزوجتها، فهي من الألفاظ الكنائية. ما وجه ذلك؟ تقدم معنا حينما تذكرون قبل قليل أن الرجل إذا طلق زوجته فإما أن يراجعها وإما أن ينشئ عقدا جديدا، فقوله تزوجتها يحتمل إنشاء عقد جديد، فلا يكون ذلك صريحا في الرجعة. هذا من جهة. من جهة أخرى أن قوله نكحتها وتزوجتها قد يحتمل العقد الأول الذي نكحها به وتزوجها به، وهي قد بقيت بعض أحكام الزوجية لها، فلذا لما كان مترددا هذا اللفظ بين الصريح والكنائي فنقول لا يكون به رجعة البتة، بل يكون غير معتبر فيه، بل لابد أن يصرح أو يأتي باللفظ الصريح. نعم. قال ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد. نعم. يقول الشيخ إن المرأة إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أو لم تكن والدة للماء فتيممت ولم يرتجعها، بمعنى أنه لم يراجعها لا باللفظ ولا بالفعل وهو الوضع، بانت، وهذه البينونة ليست الكبرى وإنما بانت منه بهذا الفعل، لأن البينونة الكبرى تكون بالطلقات الثلاث لا تحل له إلا بعد زوج آخر، وأما هذه البينونة فإنها بانت ليس له أن يراجعها وليس له أن ينظر لها وليس له أن يخلو بها وليس له أيضا أن يفعل أي فعل من أفعال الزوجية، وليس لها نفقة، وإنما تكون أجنبية عنه، فإذا أراد مراجعتها فلا بد من عقد جديد بإجاب وقبول من الولي ومنه ومن المرأة، يكون رضا ومهر جديد وشروط جديدة، وكل العقد الأول ينحل بجميع تبعاته. ثم قال الشيخ قال وتعود على ما بقي من طلاقها. نعم. قوله وتعود على ما بقي من طلاقها أي إذا تزوجها بعد بينونتها، فلو أن رجلا طلق امرأة طلقة واحدة حتى انقضت عدتها ثم عقد عليها عقدا جديدا نقول هذا العقد صحيح، لكن حسبت عليك تطليقة وبقيت لك تطليقتان. الصورة الثانية، لو أن رجلا طلق امرأة طلقتين ثم بانت منه بانقضاء عدتها ثم عقد عليها عقدا جديدا نقول صح هذا العقد النكاح وبقيت لك طلقة واحدة. الصورة الثالثة، لو أن رجلا طلق امرأة طلقتين ثم انقضت عدتها مثل السابقات ثم بعد ذلك تزوجها رجل ثان زواج رغبة ودخل بها ووطئها ثم طلقها ثم جاءها زوجها الأول ونكحها، فنقول حينئذ إذا تزوجها يعود على ما بقي له من الطلاق ليس له إلا واحدة، قضى بذلك جمع من الصحابة كابن مسعود وغيره، لأنه لا يكون الزواج الثاني هادما وماحيا للطلقات السابقات إذا حتى تكتمل، لأن الآية إنما خصت ذلك بمن طلق الثلاثة، وما عدا ذلك فإنها تبقى أو تعود على ما بقي من طلاقها. نعم. قال رحمه الله فصل وإن طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن البينونة الكبرى، والبينونة الكبرى هي أن يطلق الرجل زوجته ثلاثا، ومر معنا في الدرس السابق صيغ البينونة الكبرى سواء في مجلس أو في مجالس، بينها رجعة ليس بينها رجعة، وصيغها متعددة وذكرها العلماء وفصلوا فيها. إذا طلق المرء زوجته وبانت منه بينونة كبرى بالطلاق الثلاث فليس له أن يراجعها في أثناء العدة، وليس له أيضا أن يعقد عليها بعد انقضاء عدتها حتى تنكح زوجا غيره كما قال الله عز وجل، فلا بد أن تنكح زوجا غيره، وهذا معنى قول المصنف وإذا طلق الحر ثلاثا، لأنه يملك ثلاثة تطليقات، أو طلق العبد ثنتين لأن العبد على نصف الحر ونصف الثلاث طلقة ونصف والطلاق لا يبعض فنكمل النصف فيكون للحر تطليقتين، والعبرة بالتطليق بالرجل لا بالمرأة، فلو كانت حرة تحت عبد فإنما يملك العبد طلقتين، وإن كانت أمة تحت حر ملك زوجها ثلاثة. يقول الشيخ لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، للآية حتى تنكح زوجا غيره. نقل المصنف الآية بنصها، قال نكاحا صحيحا. قوله نكاحا صحيحا ليخرج النكاح الباطل والفاسد، فالنكاح الفاسد بلا ولي أو بلا شهود، والنكاح الباطل كالشغار والمتعة ونكاح التحليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم تيسا مستعارا، فدلنا ذلك على أنه نكاح باطل وجوده كعدمه. والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه براء من أن يخالف الحديث، ولذا فإن الشيخ تقي الدين قال فتشت في كتب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه محمد وأبي يوسف فلم أجد في كتبهم أنهم ذكروا حديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمحلل والمحلل له، بل لو وجدوه ولو ضعيفا لأوردوه أو لضعفوه أو لوجهوه، فدل على أنهم لم يقفوا على هذا الحديث. فالحديث صريح أنه نكاح المحلل باطل، بل هو في غاية القباحة وفي غاية السوء وفي غاية الدناءة، أن يأتي الرجل برجل يقول بت مع هذه المرأة ليلة لتحل له ثاني يوم، هذا في غاية الدناءة وليس من شرع الله عز وجل لا نظرا ولا نقلا. ومن نسب له من أهل العلم ذلك فإنهم براء منه لجهلهم بالحديث، فنظروا لشكلية العقود ولم يعلموا الحديث، فالعيب إنما يكون لمن علم الحديث، هم معذورون، والعيب إنما هو لمن علم الحديث بعده. نعم. يقول من شرطه ويطأها، قال ويطأها في قبرها مع الانتشار ولو مجنونا. نعم. يقول الشيخ من شرط العقد الصحيح أن يتبعه وطء من الزوج الذي تزوجها نكاحا صحيحا، وأن يكون الوطء في القبل لا في الدبر، لأن الوطء في الدبر حرام والمحرم لا يبيح، كما أن المباشرة ليست وطئا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة بن كعب القرظي لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فلا بد أن يكون وطئا وهو القبل. طيب الأمر الثاني قال مع الانتشار، والانتشار أي انتشار آلة الرجل، فلا يكفي تغييبها بلا انتشار. الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويذوق عسيلتك، ولا يتحقق للرجل أن يذوق عسيلة المرأة إلا بانتشار، فلو كان الرجل لا يمكنه ذلك فإنه لا يكون وطؤه مبيحا. طيب يقول الشيخ ولو مجنونا، أي الزوج أو نائما، لأن الوطء من موجبات الطهارة، وموجبات الطهارة هي من باب الأسباب، كما أن الوطء موجب للكفارة وموجبات الكفارة من الأسباب، كما أن الوطء هنا موجب للتحليل وهو من الأسباب. والقاعدة عند العلماء كل ما كان من باب الأسباب فلا تشترط له النية، فخروج الريح ينقض الوضوء بلا نية، وخروج البول والعذرة ناقضان الوضوء بلا نية، من قتل غيره وجبت عليه الكفارة والدية لأنها سبب ولو لم ينوي، وهكذا من الأحكام. قال أو مغمى عليه، لأن المغمى عليه متردد بين النائم والمجنون، وقد حكمنا بأن المجنون والنائم كلاهما يعني لا تشترط نيته وقصده للفعل هنا في هذا الباب، فحينئذ المغمى من باب أولى. نعم. قال وأدخلت ذكره في فرجها أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل. نعم، يعني صفة الوطء مع المجنون والنائم والمغمى عليه هاي يسمونها، هي الصفة المشهورة التي أوردها المصنف هنا. قال الشيخ أو لم يبلغ عشرا، وذلك أن العلماء ما وضحت معنى ذلك، يقول إن المجنون والنائم والمغمى عليه كيف يطأ وهو مجنون ونائم؟ بأن تأتي المرأة فتستدخل آلة الرجل في فرجها من غير فعل منه ولا قصد، لكن لا بد أن يكون منتشرا، هذا هو مراده. يقول الشيخ أو لم يبلغ عشرة، بمعنى أن العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن الرجل أو الصبي معنى أصح يمكنه أن يطأ إذا بلغ عشرا، وقبل العشر ممن لا يمكنه الوطئ، ومع ذلك لو وطئ في نكاح صحيح أباح، لكن لا ينسب له الولد إلا إذا بلغ عشرا. ومر معنا أن التقدير بالعشر هل هو على سبيل التقريب أو على سبيل التحديد، وذكرت لكم كلام القاضي. قال: أو لم ينزل، لأن الإنزال ليس بشرط، ليس شرطا في الإباحة، فإن الجنابة تثبت بمجرد تغييب الحشفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وقد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى أن العرب تسمي الإيلاج بلا إنزال جنابة، فحينئذ يثبت له سائر الأحكام. نعم. قال: ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب. نعم، قال: ويكفي تغييب الحشفة أي من آلة الرجل في فرج المرأة، أو الناس عند قدرها من مجبوب. المجبوب هو الذي قطعت مذاكيره، فلو قطع بعض مذاكيره، كما يوجد كثيرا عند أو يمر أحيانا بعض الناس عند الختان يخطئ المختن، سواء كان يعني قائما بهذا الفعل بتطبب بشهادة طبية جراحة أو ليس كذلك، فيقطع الحشفة، وتمر هذه كثيرا. فهذا الذي قطعت حشفته نقول يكون فعله جماعا إذا غيب قدر الحشفة حجما من مجبوب، أي ممن قطع بعض مذاكيره، لأن المجبوب يصدق على من قطعت مذاكيره كلها، وهذا لا يمكن منه الوطء، أو من قطع من مذاكيره ما بقي منه قدر الحشفة. نعم. قال: ويحصل التحليل بذلك. نعم، يحصل التحليل أي للزوج الأول، فيباح للزوج الأول أن يراجعها، طبعا بشرط كما قلت لكم قبل أن يكون الزوج قد تزوجها نكاحا صحيحا، نكاح رغبة وليس بقصد التحليل. والعلماء يقولون إن العبرة بالقصد بالزوج، لا بالزوجة ولا وليها ولا بالزوج الأول. فلو أن امرأة طلقت ثلاثا فتزوجها رجل، وهذا الرجل إنما نكحها راغبا الزواج ليس راغبا التحليل، نقول إذا دخل بها ووطئها ثم طلقها أبيحت للزوج الأول، ولو كانت هي تنوي الطلاق عند الزواج، ولو كان وليها أو الزوج الأول ينوون الطلاق، لأن الطلاق إنما هو لمن أخذ بالساق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة في النية له ولا عبرة بنية غيره. نعم. وهذا معنى قول الشيخ: ويحصل التحليل بذلك أي بما سبق، ما لم يكن وطئها في حال حيض أو النفاس. الوطء في الحيض والنفاس المعتمد عند فقهائنا أنه لا يكون مبيحا للزوج، يعني إذا طلقها الزوج فلا يكون من باب التحليل، فليس محللا لها. الزوج الثاني إذا وطئها في حيض ونفاس فإنه لا يكون مبيحا للزوج الأول وليس محللا له. لماذا؟ للقاعدة المشهورة أن الوطأ المحرم لا يبيح، كل محرم لا يبيح. قلت وطأ محرما، سفرا محرما، أكلا محرما، أضف ما شئت واجعل صفته التحريم، كل محرم لا يبيح. فلما كان الحيض والنفاس الوطء فيهما محرم فإنهما لا يبيحان. هنا نكتة فقط لمن أراد معرفة النكت، وهذه من باب الفروق الفقهية، وهنا مسألة في قضية الفروق لأخرج عن كثرة الفروع الفقهية. ذكر بعض العلماء أن علم فروق الفقه لا ينتفع به المبتدئ، وإنما ينتفع به المنتهي، لأنك لا تستطيع التفريق بين الفرعين إلا بعد معرفتهما. فبعض الناس حينما لو أراد أن يقرأ كتابا في الفروق الفقهية بين الفروع لقرأه من أوله إلى آخره 20 مرة ثم خرج بلا فائدة، لأنه لم يعرف الفروع التي بنيت عليه. لكن من الذي يحتاج علم الفروق؟ من عرف الفروع ثم وجد تشابها بين بعض الفروع فحينئذ يقرأ في الفروق. إذن فعلم الفروق لا يقرأه إلا من عرف الفروع كلها. مثال للفروق، العلماء يقولون هنا في هذا الباب إن الزوج إذا وطئ زوجته في الحيض والنفاس فإن وطئه هذا لا يبيحها للزوج الأول، أليس كذلك؟ وعرفنا القاعدة. بينما يقولون في الرجعة إذا وطئ الرجل زوجته طلقها قبل انقضاء عدتها فإن وطئه لها رجعة ولو كان في الحيض. ولو كان في الحيض. قبل أن أذكر الفرق، طيب لو كان في النفاس ملحق به أم لا؟ هل ممكن أن تكون المرأة نفساء وهي مطلقة؟ نعم. كيف؟ بعد ما ولدت طلقها، ينقضي نفاسها، ثم بعد ذلك تأتي بثلاث حيض. طيب الوطء في الحيض والنفاس يكون رجعة، ولكنه ليس مبيحا هنا. أشكل ذلك على بعض أهل العلم، ومنهم الخلوتي، الشيخ محمد الخلوتي، قال ما أجد فرقا، ربما وجد بعضهم فرقا، فقال إن الفرق بينهما أن المرأة هناك زوجة، والوطء يرجعها لحالها الأول، والفعل هذا في الغالب يصحبه قول إما قبله أو بعده يقويه. بخلاف هنا فإن الوطء مقصود لذاته ولا يقوم مقامه غيره، وليس الفعل معلق به صحة هذا النكاح، وإنما عقد منفصل عنه، فلذلك اشترط فيه أن ألا يكون في حيض أو نفاس. نعم. قال أو ألا تكون محرمة، وهذا معنى قوله إحرام، فإن الوطء في الإحرام لا يبيح، أو في صوم الفرض، لو كان الصوم صوم فرض كرمضان مثلا فوطئها فيه فإنه لا يبيح. نعم. قال فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها، فالقول قوله في تنصيف المهر، وقولها في إباحتها للأول. نعم. هذه مسألة يحتاجها القاضي، وغالب أو المفتي إذا لم يكن هناك قاض في البلد. يقول الشيخ لو أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا، فتزوجت رجلا ثانيا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم طلقها الثاني فقالت أريد الرجوع للزوج الأول، فقال زوجها الثاني لم أطأك، وقالت بل وطئتني، فهل القول قوله أم القول قولها؟ نقول القول قولها في الوطء، وهذا معنى قوله قولها في إباحتها للأول، أي في الوطء الذي ينبني عليه إباحتها للأول، والقول قوله في الوطء الذي ينبني عليه تنصيف المهر. لماذا فرقنا بينهما؟ قلنا إن القول قوله في التنصيف المهر لأن الأصل براءة ذمته منه، فحينئذ لا بد من قوله، فالقول قوله لأنه ضامن وغارب، والغارب هو الذي يكون القول قوله ما لم تكن هناك بينة. وقلنا إن القول قولها في الوطء الذي يترتب عليه الإباحة، حينئذ نقول لأن هذه الإباحة إنما هي متعلقة بها ولا تعرف إلا من جهتها، فلذلك رتبنا الحكم عليها. هذا التفريق مبني على أصل عندنا مهم جدا في كل أبواب الفقه، وهو ما يسمى بتبعيض الأحكام، وأكثر المذاهب الأربعة إعمالا لمسألة تبعيض الأحكام هم فقهاؤنا رحمة الله عليهم، وهذا كما قال ابن القيم هي طريقة فقهاء الحديث، وهي محب الفقه، وهو تبعيض الأحكام، والعلماء لهم مدارس في هذا الأصل الكلي. نعم. قال رحمه الله كتاب الإيلاء. نعم. بدأ المصنف يتكلم عن الإيلاء، والإيلاء في أصل اللغة هو الحلف، فكل من حلف يمينا فإنه يسمى موليا، ولكنه في كتاب النكاح هنا يقصد به شيء آخر، وهو الحلف على ترك الزوجة. إذن فخصصنا الإيلاء في كتب الفقه بمعنى من معاني الإيلاء في اللغة، فاللغة هو كل حلف بالله يسمى إيلاء، وأما في كتب الفقه فإنما خصصناه بالحلف على ترك وطء الزوجة. ولماذا خصصناه بذلك؟ لأجل القرآن، فإن الله عز وجل قال في كتابه للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فأتى بلفظ الإلاء فخصصناه بترك الوطء. طيب قبل أن نتكلم في هذا الباب وهو الإلاء، لماذا أورد الإلاء بعد الطلاق والرجعة؟ الإلاء ليس طلاقا، انتبه معي، ليس طلاقا، وإنما الإلاء سبب للطلاق، وذلك أن الزوج إذا حلف على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر فإن القاضي يأمره بما يلي: أولا يقول فئ، ويكون وتكون الفيئة بالفعل، فإذا فاء وجبت عليه كفارة اليمين وانتهينا. فإذا أبى الفيئة قال لا أريد الفيئة لها، أمره القاضي أن يطلق، فيقول إذن طلق وأنت حر، تطلق واحدة أو ثنتين أو ثلاثة. فإن أبى طلق الحاكم عليه، والقاضي مخير بين أن يطلق واحدة أو ثنتين أو ثلاثة أو أن يفسخ. إذن فالإلاء سبب للطلاق لا أنه طلاق في نفسه. نبدأ بها جملة جملة، تفضل. قال وهو حرام كالظهار. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الإلاء، قال هو حرام. أما كونه حراما لأن المرء لا يجوز له أن يتعمد ترك وطئ امرأته فوق من 4 أشهر إلا وهي راضية، فكل من امتنع من ذلك فإنه آثم إلا برضا زوجته. فكيف إذا آلى على نفسه وحلف فإنه يأثم. إذن متى يكون الإلاء حراما؟ إذا آلى أن يترك وطأ زوجته أكثر من 4 أشهر فإنه حرام، لأن الله عز وجل قال للذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله سميع عليم، فإن الله سميع عليم، وإن عزموا الطلاق فإن الله غفور رحيم. فقوله إن الله غفور رحيم يدلنا على أنه إثم وأنه حرام. طيب انتهينا من المسألة الأولى. طيب لو كان الإلاء دون 4 أشهر نقول ليس حراما. فلو أن رجلا قال لامرأته والله لا وطئتها شهرا أو أسبوعا أو شهرين نقول ليس بالحرام. والدليل على أنه ليس بحرام أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام لا يفعل المكروه، نهيك أن يفعل الحرام. إذن فيجوز للرجل لكنه خلاف الأولى أن يولي من امرأته إلا لسبب، والنبي إنما آل لسبب. طيب المسألة الثانية، قوله كالظهار أي أنه حرام كحرمة الظهار، لكن حرمة الظهار أشد، لأن الله عز وجل سمى الظهار منكرا من القول وزورا، والظهار كفارته مغلظة. وأما الإلاء فكفارته إذا فاء إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، بينما الظهار كفارة مغلظة 60 إن شاء الله اليوم. إذن فقوله كالظهار أي أن حكمهما حرام، لا أنهما سواء في نفس الإثم وفي نفس الكفارة. نعم. قال ويصح من زوج يصح طلاقه. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن من يصح الإلاء منه، يعني من الذي يصح أن يتكلم بالإلاء ويترتب عليه الأحكام، وهي أنه يجب عليه بعد 4 أشهر أن يفيء وإلا طلق أو طلق عليه الحاكم. قال كل زوج يصح طلاقه، بناء عليه من ليس بزوج فليس منه بإلاء. لو قال رجل لأجنبية والله لا وطئتها سنة، هي أجنبية فليس إلاء، ليس عليه كفارة ولا يؤمر بطلاق. طيب من كان زوجا لكنه لا يصح طلاقه، مر معنى أن الذي يصح طلاقه هو العاقل، فالمجنون لا يصح إلاؤه. مر معنى أن الذي يصح طلاقه المميز الذي يميز الطلاق من غيره لقوله لمن أخذ بالساق، فمن كان دون سن التمييز لا يصح طلاق، لا يصح إلاؤه. لكن لو كان فوق سن التمييز ودون البلوغ صح طلاقه وصح إلاؤه، إذن فهو من أتباع الطلاق، فمن صح طلاقه صح إلاؤه. نعم. قال سوى عاجز عن الوطئ إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل. يقول إن الرجل إذا تلفظ بلفظ الإلاء بأن قال والله لا وطئت فلانة أكثر من 4 أشهر، وكان الرجل وقت تلفظه عاجزا عن الوطئ عجزا تاما، قال إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أي لجميع مذاكيره ولم يبقى مقدار الوطء وهو مقدار الحشفة، أو شلل. ذكر بن قايد أن المراد بالشلل هنا ليس شلل الجسد، وإنما المراد بالشلل شلل المذاكير، شلل الآلة، وكلام بن قايد وجيه في محله فيقيد بذلك. يقول إن الرجل إذا تكلم بذلك فإن لفظه بالإيلاء لا نرتب عليه أثرا. لما؟ لأن الرجل يجوز فسخ نكاحه بالعنة وما يقوم مقامها، وقد تكلمنا عن فسخ النكاح به، فإن كانت راضية بذلك وأسقطت حقها فلا فسخ لها، وهو أصلا يعني لما حلف بذلك هو حالف صادق لأنه لا يستطيع وطأها، إذن فالعاجز لا يكون منه الإيلاء. قال فإن حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن شروط الإيلاء لكي يكون صحيحا. فالشرط الأول أن يكون زوجا، فغير الزوج لا يعتبر بإيلائه. الشرط الثاني أن يكون بالله أو بصفة من صفاته، والحلف بالله أو بصفة من صفاته هي المنعقدة، وأما غيرها فلا تنعقد. وبناء عليه عندنا أولا أن من حلف بغير الله عز وجل فإنه آثم قبل كل شيء، فقد ثبت عند الترمذي من حديث ابن مسعود، نعم من حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وجاء أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ذكره ابن الأعرابي في المعجم. فالمقصود من هذا أن الحلف بغير الله عز وجل ليس على قول فلان، وإنما على لسان من لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم، يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، فاحذر ابتداء أن تحلف بغيره جل وعلا، أو أن تقسم بغير اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثاني، مر معنا هناك في كتاب الطلاق أن العلماء يسمون الحلف لكل شيء كان فيه حث أو منع أو تصديق أو تكذيب، وبناء عليه فإنهم يرون أن النذر إذا كان لأحد هذه الأغراض الأربعة فإنه يكون حلفا ويسمونه نذر اللجاج. فالنذر يسمى حلفا، تعليق الطلاق يسمى حلفا. لو أن رجلا قال لامرأته: هي مطلقة إذا لم تخرج، هو تعليق للطلاق لكن يسمونه بالمعنى العام اللغوي حلف، فحينئذ يسمى حلفا. لكن في باب الإيلاء لا يسمى إيلاء، لأن الرجل إذا قال: لله علي نذر أن أصوم شهرا وأن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، نقول يجب عليه إما أن يوفي بالنذر أو أن يطأ، واحدة من الثنتين فقط. فإن امتنع أخذ حكم المولي وليس موليا، أخذ حكم المولي. نعم، هذا الشرط الثاني. تفضل. قال: أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر صار موليا. نعم، انظروا معي ما هي الصيغ التي يكون بها الشخص موليا. الصيغة الأولى أن يحلف بالله عز وجل ألا يطأ امرأته أبدا، فينص على التأبيد، لا وطئتها أبدا، هذا إيلاء. الصيغة الثانية أن يحلف بالله أو صفة من صفاته على ترك وطئها ويسكت، فيقول لا وطئتها ولا يزيد كلمة أبدا، فهو إيلاء كذلك. الصفة الثالثة أن يحلف بالله أو صفة من صفاته على ترك وطئها مدة تزيد على 4 أشهر، كأن يقول سنة أو سنتين وهكذا، فيكون موليا كذلك. الصفة الرابعة أن يعلق وطئها على زمن يغلب فيه أن لا يوجد المشروط في أقل من 4 أشهر، مثل أن يقول الرجل لزوجته: هي لا وطئها أبدا حتى شهر ذي الحجة. نحن الآن في الشهر السادس، وشهر ذي الحجة بقي عليه 6 أشهر فيكون موليا. أو إذا قال حتى يقدم زيد ويعلم أن زيدا يقدم إلا بعد سنة فيكون موليا. الصورة الخامسة إذا حلف على تطليق على ترك وطء زوجته وعلقه على أمر مستحيل، والله لا وطئها حتى تمشي البقرة على قرونها مثلا هذا دارج عند كثير من الناس، هنا علقه على مستحيل، والتعليق على المستحيل كالمؤبد. كل هذه صيغ من صيغ التعليق، وهي 6 أوردتها لكم قبل قليل. نعم. قال طبعا لو آل 4 أشهر فأقل لا يؤمر بالفيئة حتى تنقض المدة، ولا يطلق عليه الحاكم إلا إذا امتنع، فيكون لدعوى أخرى غير مسألة الإيلاء. نعم. قال ويؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك 4 أشهر من حين يمينه. نعم. يقول الشيخ إن الرجل إذا حلف هذا اليمين فلا بد أن تطلب الزوجة النظر القاضي، فلا بد من طلبها، فإذا طلبت تطليقها فينظر الحاكم الزوج 4 أشهر قمرية، فإن كان قد آل من أول رأس الشهر فننظر 4 أشهر قمرية، وإن آل من اليوم الثاني فما بعده من الشهر فننتظر به 120 يوما، لأن الشهر القمري 30 يوما على الأحوط. من حين اليمين، من حين التلفظ، فلو تلفظ الساعة 5 فبعد 120 يوما في 5 ودقيقة للقاضي أن يقول فئ أو طلق أو طلقت عليك. لابد من 4 أشهر للآية، للذين يريدون من نسائهم تربص 4 أشهر. طيب، من شرطها أن تسأل الزوجة ذلك، إذا لم تسأل الحق لها وقد أسقطت حقها. ثم قال الشيخ ثم يخير، أي يخير القاضي بعدها، أي بعد المدة، بين أن يكفر كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام، قال بين أن يكفر ويطأ، وهذا هو الفيئة، لا بد من الوطء، ولا يكتفى بالفيئة بالفعل إلا في حالة واحدة، وهي إذا انقضت 4 أشهر وكان بالزوج عذر يمنعه من الفيئة كإحرام أو مرض عارض ونحو ذلك، فنقول يجب عليك أن تفيء بلسانك حتى ينقضي هذا السبب المانع ثم تفيء بفعلك. المصنف لم يذكر ذلك لأن الأصل أنه لا بد أن يفيء بفعله وهو الوطء، قال أو يطلق، ويطلق ما شاء، فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم. نعم. قال فإن امتنع من ذلك، أي امتنع من الفيئة وهو الوطء وامتنع من الطلاق، فإن القاضي يقول له أطلق عليك، وهذا من باب الإكراه على التطليق، فيطلق القاضي ما شاء، له أن يطلق واحدة، فإن طلق واحدة كان للزوج أن يراجع في أثناء العدة، وللقاضي أن يطلق 3 إن رأى المصلحة في ذلك، وللقاضي أن يفسخ النكاح فسخا إما بعوض أو بدونه، فالنظر القاضي كامل لأن القاضي نائب والنائب يأخذ حكم المنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الظهار. نعم.